صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذويك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلب وتزهد في الدنيا وتذكر بالموت والآخرة. من المسائل كثيرة الجدل قديما وحديثا مسألة زيارة القبور. المسألة قطعا الضجة فيها ضجة مفتعلة، وإلا يكاد يكون بديهيا أن البشرية في مختلف أدوارها وعلى اختلاف مللها ونحلها مطبقة على أن زيارة القبور أمر حسن لأغراض معينة من قبيل العظة والعبرة، ترقيق القلب، تذكر الموت، الارتباط بالآخرة، أمر عقلائي. الإنسان الذي يؤمن بأن من ورائه موتا وأن الموت عامل من عوامل الدفع نحو الطاعة والردع عن الجريمة وأن ذكر الآخرة يشد الإنسان إلى الله، قطعا أي عاقل مؤمن بهذه المعاني ما يستحسن زيارة القبور. فضلا عما في زيارة القبور من أنس للأموات، وإن كان روح الميت ليس بالضرورة أن تكون عند قبره، روح الميت في البرزخ متنقلة، قد تكون عند القبر، قد تكون في عالم آخر، قد تكون في البيت، لأن الأموات كما جاء في روايات الفريقين أرواحهم تمر ببيوت أهلها تتفقدهم بين الفينة والأخرى كل جمعة أو غير ذلك، لأن الموت لا يعدم الروح، يفرق بين الروح والجسد. فالروح قد تكون عند القبر وقد لا تكون، لكن ورد في روايات عديدة أن كل صلة للميت توصل إليه، لما تصلي تهدي ثواب صلاتك إلى الميت، تصوم عن الميت، تحج عن الميت، تتصدق عن الميت، تطعم عن الميت، تزور قبر الميت، كل هذه المعاني تصل إليه ويأنس بها. وقطعا هذا من أعظم القربات الذي كثير من الناس يغفل عنها، يعني أيام يذكر أبويه مثلا ثم ينسيه الدهر. والحال نحن نقرأ أن من أعظم القربات إلى الله أن تصل المقطوعين، هذا المقطوع الذي ما عنده أحد. خذ مثلا في الحياة الدنيا واحد مقطوع ما عنده أحد يحن عليه أو يساعده أو يعينه، خاصة إذا ما كان شخصية بارزة، رجل فقير على مقدار حاله، هذا ما عنده أحد، مقطوع من أعظم القربات إلى الله عز وجل أن تصل الإنسان المقطوع، أن تغيث لهفته. فكيف بالميت؟ الميت لا فقط منقطوع، الميت منقطع تماما عن هذا العالم، يعني هذا المقطوع الحي قد بوسعى إذا يجازف أحيانا، لأن حي بالنتيجة يمكن يتحرك يمينا شمالا، يكلم فلان يكلف فلان. أما الميت خلص انتهت صلته بهذا العالم تماما، فهو أوضح مصداق للمقطوع، أوضح مصداق للمنقطع. فهذا يفرح بأية قربة تصل إليه، بأي مبرة تصل إليه، بأي خير يصل إليه، يفرح بذلك. طبيعي الأولوية للواجبات، الفرائض التي بذمته، ثم من بعد الواجبات المالية أو البدنية، يعني إذا عليه صلاة، إذا عليه صوم، إذا عليه غير ذلك، هذا المفروض أن يؤدى عن تفريغ ذمة الميت. هذا له حديث فقهي طويل، أن الولد المذكر الأكبر عليه أن يقضي ما فات أبويه، أباه وأمه، من صلاة من صوم، على تفصيل في هذه المسألة في كتب الفقه. فهنالك واجبات، هنالك مستحبات، من أعظم القربات إلى الله صلة الميت، لأن أوضح مصداق للمقطوع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: ولد صالح يدعو له، كتاب علم ينتفع به، أو مبرة صدقة جارية، أيا كانت هذه المبرة. هذا المعنى يبقى ممتدا، أما بدون هذه لا سبيل له إلى الحياة، انقطع عنها تماما. فالشاهد أن زيارتك للقبر أنس يدخل على روح من تقصده بالزيارة، هذا أثر تأكيد. مضافا إلى ذلك، إذا كان صاحب القبر ذا شأن ديني، إذا كان ذا شرف في الدين، إذا كان ذا مقام، هذا يدخل بعنوان آخر حينئذ. قد يصل هذا العنوان إلى حد تعظيم الشعائر، إذا كان نبيا، إذا كان إماما، إذا كان وليا من الأولياء، عالما من العلماء الربانيين الذين يقتدى بهم وأضراب ذلك، هذا بالتأكيد عنوان آخر. وأوضح ما يكون هذا العنوان في الأنبياء والأوصياء، حين تزور القبر، قبر النبي صلى الله عليه وآله أو قبر الإمام عليه السلام، قطعا في زيارتك تعظيم لهذه الشعيرة، شعائر الله شرحناها بالأمس. كل ما يشعرك بالله أو يشعر بأمر الله، الصفا والمروة من شعائر الله، الهدي الذي ذبح في منى من شعائر الله. طيب، من باب أولى أن يكون رسول الله من شعائر الله، أن يكون الإمام عليه السلام من شعائر الله، هو أوضح مصداق لشعائر الله، تعظيم لشعائر الله بالتأكيد. هذا ما يحتاج إلى مزيد فلسفة أو مزيد بيان. لكن هنالك بعض المتخيلين أو بعض المتوهمين أو بعض المكابرين، ما شئت فعبر، الذين يحاولون أن يقلبوا الواضحات إلى معقدات، يحولوها إلى معقدات. هي المسألة واضحة حينما تطرح على العقلاء، واضحة، وهذه سيرة عليها جميع أهل الملل والنحل، أن يزوروا القبور. غايته أحيانا تحرم زيارة القبر إذا اقترنت بعنوان محرم، مثل ماذا؟ مثل أن على سبيل المثال تمارس عند زيارة القبور بعض المحرمات، يحرم لذلك. تمارس بعض الشركيات، ويحرم لذلك. ولهذا قيل أنه في البداية الرسول مؤقتا منع، لا منعا فتوائيا فقهيا، منعا ولائيا، منع حاكم، مؤقتا منع من زيارة قبور المسلمين الأوائل أو الذين لم يسلموا منعهم من زيارة القبور لأنها كانت تقام عندها بعض الشركيات أو ما يذكر بالشرك أو ما يشد الناس إلى الشركيات، فمن باب قيام عنوان ثانوي يوجب التحريم النبي منحهم مؤقتا. والحال قبل النبي جميع الأديان السابقة، جميع الأديان السابقة كانت مطبقة على شرعية زيارة القبور، بل استحباب زيارة القبور بالعنوان الأولي، ما يتوقف في ذلك عاقل فضلا عن مسلم أبدا. الرسول جاء في البداية قيل أنه منعها، ثم لما ارتفع المحذور ارتفع الخطر، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها من الآن فصاعدا، فزوروها فإنها ترقق القلب وتجهد في الدنيا وتذكر بالموت والآخرة. وقد استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي آمنة بنت وهب رضوان الله عليها فأذن لي في ذلك. وكان يزور إن في مكة كان يزور القبور، وإن في المدينة كان يزور القبور، كان يزور قبور أهل البقيع ويقرأ الزيارة المعروفة: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، رحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين، أنتم لنا سلف أو فرط سابق ونحن لكم خلف لاحق، السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله إلى آخره. كان يزور صحيح مسلم ينص على ذلك في موارد عديدة، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان ملتزما بزيارة مقبرة البقيع، قبور البقيع ليليا، كان من آخر الليل في كل ليلة يذهب ويزور البقيع ليليا، كان ملتزما يزور بشكل عام، وربما وقف على قبور خاصة من قبيل قبر عثمان ابن مضعون الجمحي الصحابي الشهيد، أول شهيد، أول دفين في مقبرة البقيع رضوان الله تعالى عليه، والذي قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما ولد له أحد أولاد أم البنين قال سميته عثمانا باسم أخي عثمان بن مضعون الجمحي رضوان الله عليه، والذي قد يسمى بعون أيضا، نفس عون وعثمان، وعند جعفر وعبد الله والعباس، هؤلاء الأربعة عليهم السلام أولاد أم البنين. فالنبي صلى الله عليه وآله كان ملتزما بذلك. أشكلوا على زيارة النساء للقبور إذا زيارة المرأة للقبور اقترنت بمحذور، يعني مثلا شدة الجزع يصل إلى حد التحريم، أو إذا أدى إلى محاذير أخلاقية والعياذ بالله، أو أدى إلى تبرج في الحجاب وما شاكل ذلك. آخر أحيانا بعض المناسبات تستغل يصير بها احتكاكات بين الشباب والشابات، احتكاكات مريبة، فيحدث عنوان ثانوي قد يحرم أحيانا بعض الظواهر إذا اقترنت بعنوان ثانوي. فإذا خلت زيارة النساء من هذه المحاذير الشرعية مأذون فيها بالتأكيد حالها حال الرجال بلا فرق. وقد نص الحاكم في مستدرك الصحيحين على أن الزهراء سلام الله عليها كانت تقصد زيارة قبر عمها الحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الحاكم كانت تقصد قبره كل جمعة، كانت تقصد قبره كل جمعة تزوره وتصلي عنده ركعتين، تقف إلى جانب القبر فتصلي ركعتين، فاطمة الزهراء في كل جمعة، برواية الحاكم، الحاكم النيسابوري صاحب مستدرك الصحيحين صحيحي مسلم والبخاري، رووا مثل ذلك عن غير الزهراء سلام الله عليها. إذن تطابقت سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله والصديق الزهراء عليه السلام وكذلك الصحابة آنذاك، أطبقوا جميعا على هذا المعنى، إلى أن في بعض العهود المتأخرة والمتأثرة بالنظرية الأموية، الأمويون كانوا حساسين من كل شيء يمكن أن يأثر على سياستهم وعلى حكمهم، وبالأخص قبور الأولياء، وبالأخص قبور آل البيت سلام الله عليهم، وبالأخص قبر الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. فلهذا بدأت الضجة تفتعل حول مسألة زيارة القبور، ورمي من زارها بأنهم عباد القبور، وحملوا الظاهرة ما لا تحتمل ظلما منهم وبغيا كذبا وجورا. أي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يعبد قبرا أو يعبد صاحب قبر وهو يقول السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، وهو يقول السلام عليك مثلا يا ثأر الله وابن ثأره، ينسب الحسين ودم الحسين إلى الله، وحينما يصلي المصلي في حرم الحسين عليه السلام مثلا وبقية المشاهد المقدسة يقول اللهم إني صليت لك ركعت وسجدت لك، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يجوز إلا لك، اللهم إني أهدي ثواب ما صليت إلى روح سيدي ومولاي رسول الله أمير المؤمنين الإمام الحسين سلام الله عليهم. هذا ما يصنعه المسلمون، وهذا في جميع الأقطار الإسلامية عربية أو غير عربية من قديم الأزمان، قبور الصحابة مثلا، قبور التابعين، قبور العلماء، قبور الأولياء، قبور ذراري آل البيت في مصر، في بلدان الشام، في بلدان أخرى في المغرب يقصدها المسلمون من القديم. إذن المسألة من حيث المبدأ مسألة واضحة، ما تحتاج إلى مزيد بيان على مستوى الأدلة، الأدلة فيها واضحة. ومن جملة ما يدل على ذلك قوله جل وعلا في نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة على المنافقين، قال تبارك وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. طيب لو كان القيام على القبر، زيارة القبر محرمة بضرس قاطع مطلقا، لماذا يخص المنافقين؟ يقول لا تقم على قبره، هي محرمة على الكل. إذا كان الشكل محرمة على الكل زيارة القبور، لماذا يقول في خصوص المنافق لا تقم؟ ما يحتاج، هي محرمة مفروغ عنها بعد. فلما منع من زيارة قبر المنافق، لأن أصل الزيارة مشروع لغير المنافق، فأصل الزيارة مشروعة، ولا تقم على قبره في خصوص المنافقين، هذا دليل واضح. مضافا إلى الأحاديث التي قرأت منها ما بدأت به البحث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلب، هذه النكتة ينبغي الانتباه إليها بدقة. لا نزور زيارة تشريفاتية فقط، أو زيارة تعاطف فقط، أو زيارة عادة فقط، إنما المفروض أن تكون هذه الزيارة زيارة واعية، لأن زيارة خاصة زيارة المعصوم سلام الله عليه، لأن زيارة النبي وأهل البيت وزيارة سيد الشهداء سلام الله عليه بشكل أخص، وذلك لعظيم ما ورد فيها من الروايات، قطعا من ورائها رسالة، أنا أزور الحسين وعاهد الحسين، أزور الحسين وبايع الحسين عليه السلام، أزور الحسين عليه السلام أقول له أشهد أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، أقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. أزور الحسين عليه السلام بما أنه جسد قيم الإسلام، مبادئ الإسلام، بما أنه واحد من العترة الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا وجعلها مصدرا من مصادر الشريعة في هذه الأمة. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه المعاني إذا خلت منها الزيارة، حينئذ الزيارة تكون زيارة غير ذات محتوى. نعم، قد يترتب الأجر لمجرد أن فلانا حضر وكثر السواد مثلا، يعني الظاهرة هي كظاهرة بها إعزاز للدين من هذا الباب، وإلا هو الشخص زار هو لم ينتفع شيئا، ما تكهرب بقيم الحسين ومبادئ الحسين سلام الله عليه. وهذا ما يختص بالحسين عليه السلام، مبدئيا زيارة القبور من رسالتها أن ترقق القلب، أن تزهد في الدنيا، أن تذكر بالموت، أن تذكر بالآخرة. ومن هنا قال المولى جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله أكبر. أمير المؤمنين صلوات الله عليه عنده خطبة في هذا المجال تعقيبا على هذه السورة المباركة منصوص عليها في نهج البلاغة، ويقول عنها الشارح الحديدي ابن أبي الحديد كلاما ملفتا للنظر، يقول: والله الذي لا إله إلا هو لقد قرأت هذه الخطبة منذ 50 عاما أكثر من 1000 مرة، فما قرأتها إلا وأحدثت في قلبي روعة وخوفا وعظة، وأوجبت في قلبي وجيبا وفي فرائصي رعدة كلما قرأتها هذه الخطبة، وكلما تأملتها أحسست كأني المقصود. لأن الإمام وصف الإنسان حين يحتضر وبعدما يحتضر: ويخيل لي كل آبائي وأجدادي وقراباتي وأصحابي الذين مضوا من قبلي يقرأ عليه السلام: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم يقول معقبا: يا له مراما ما أبعده وزورا ما أغفله. الزور الزائرون، يعني مقصود الزائرون يعبر عنهم زور. يا له مراما ما أبعده. ما هو مراما ما أبعده؟ يقول هؤلاء بدلا من أن يتعظوا بأصحاب القبور جاءوا يتكاثرون يتفاخرون كما كان أهل الجاهلية يتفاخرون بأنهم لهم كذا عدد من الأموات. هذا يقول أنا كذا عندي 1000 نفر، ذاك يقول عندي 10 نفرات، فكأنهم يتفاخرون بعديد أهل القبور. يقول بدلا من أن يتعظوا بموتهم كانوا يتفاخرون ويتباهون بماذا؟ بأعدادهم. هذه هي الغفلة عن العظة. ومن هنا كان بعضهم يتخذ القبر عيدا. على فكرة لا يفوتنا أن نشير إلى هذا المعنى الذي أيضا تمسك به البعض، تشبث به البعض للتشكيك في مسألة زيارة القبور، دعوى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تتخذوا قبري عيدا. الرواية رواها عبد الرزاق في المصنف، ورواية بسند غير صحيح على موازين الجمهور، غير صحيح الرواية. لا تتخذوا قبري عيدا. ما المقصود بالعيد؟ المقصود بالعيد ما كان يفعله أهل الجاهلية، أن عندهم موسم سنوي للقبور يحضرون عندها، يقيمون مراسيم معينة بأي شكل من الأشكال، لكن هذه المراسيم كانت مليئة بالشركيات ومليئة بالمحرمات، مضافا إلى هذا التكاثر والتفاخر والتباهي بغير حق. فلهذا الرسول نهاهم عن هذا المعنى، لا تتخذوا قبري عيدا. لكن هذا إذا كان بعض أهل الجاهلية يفعله، أما الذين دخلوا حيز الإسلام، اعتنقوا الإسلام، الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين تكهربوا بنور الإسلام، هذا لما يقصد قبر النبي ما يصنع شيء من تلك الشركيات أو المحرمات. وحتى حينما يمسك بضريح النبي صلى الله عليه وآله يمسك به، أصلا ورد عندنا في الروايات استحباب أن يضع الزائر يده على القبر، يده ما توصل إلى القبر يضع يده على الضريح، ما توصل إلى الضريح يضع يده على الشباك. وقضية عقلائية، قضية عرفية، لماذا تعقيد المسألة؟ باتفاق فقهاء أهل الإسلام من جميع المذاهب أنه يستحب زيارة القبور عصر الخميس صبح السبت يوم الاثنين، وأن يضع الزائر، أن يجلس الزائر عند القبر وأن يضع يده على القبر وأن يصلي لله ركعتين. هذا مرسوم في جميع كتب الفقه، أن يضع يده على القبر. وطيب وضع يده على القبر الصار يعني نقص القبر، انثلم ركن الكعبة. وذات يوم عبد الله بن مسعود جلس عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، وضع يده عليه، جاء إليه مروان ابن الحكم، قال له لا تشرك يا ابن مسعود، كان بيده عصا فزبره بالعصا. تبين القضية إلها تاريخ، يعني منتبه جيدا، لها تاريخ، القوم أولاد القوم. التفت إليه بن مسعود قال على الإسلام السلام، إن كان مثلك من يعلمني تعاليم الإسلام. أنا ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل حين أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم معبد، قراءة ابن مسعود. يجي مروان المعبر عنه خيط باطل، والمتفق عند المسلمين أنه من الشجرة الملعونة في القرآن، بشهادة عائشة تعبر عنه تقول لقد سمعت رسول الله يلعنك ويلعن أباك طريد النبي، إنا كفيناك المستهزئين، رأس المستهزئين كان الحكم، طرده رسول الله من المدينة في عهد الخليفة الأول، حاولوا إرجاعه رفض، الثاني رفض، الثالث أرجعه، وولى مروانا وأعطاه خمس غنائم إفريقيا. هذا مروان يأتي علم ابن مسعود أدب القبور، يقول له لا تشرك. فالمسألة لها تاريخ. إذا صحت رواية لا تتخذوا قبري عيدا، هذا إنما هو ناظر إلى المهرجانات المحرمة التي تقام، لا إلى تجمعات المسلمين عند قبر النبي أو عند قبر الإمام بعنوان تعظيم شعائر الله وذكر الله والصلاة والدعاء وقراءة القرآن وما شاكل ذلك. وأي بأس في هذا؟ ثم العالم وين وصلوا بعدنا إلى الآن مشتغلين بهالشكليات؟ يعني إلى متى نبقى نجتر ما يفعله الأولون؟ فالأولون انضربهم البلاء صار بناهم يخوضون، ليش نخوض مع الخائضين؟ نحن في عصر مدنية وفي عصر حضارة بالزعم، بالزعم يعني ها؟ بس إلى الآن التخلف والتشبث بهالمسائل غريب في بابه. فمن هنا أعود أنه العظة والعبرة، الإمام يقول يا له مراما ما أبعده، يعني بدلا من أن تتعظوا بزيارة القبر تتخذون منه وسيلة للمفاخرة والمباهات. كان شاعرهم يقول لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش إن بطشنا قادرين، إذا بلغ الوليد لنا، إذا بلغ الفطام لنا وليد، تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا، وطينا. إيش دعوة التفاخر هذا؟ بمن تتفاخر بالأموات؟ يا له مراما ما أبعده وزورا ما أغفله، يعني وزائرين ما أغفلهم. لقد استخلوا منهم أي مدكر، الله أكبر، ما أبلغها من عبارة. استخلوا يعني فرغوهم من المحتوى. هؤلاء فيهم مدكر، مدكر يعني مذكر بالله، مفروض هذه الزيارة بها تذكير بالله، فرغوا الزيارة من محتواها. لقد استخلوا منهم أي مدكر وتناوشوهم من مكان بعيد. أفبعديد الهلكة يتكاثرون أم بمصارع آبائهم يتفاخرون. ولئن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا. ولئن يهبطوا بهم جناب ذلة أولى من أن يقوموا بهم مقام عزة. تأخذ العزة أنه أنا عندي كذا عدد من الأموات، عندي كذا عدد من الأعلام والشخصيات، وشخصيات شخصيات. وخير الناس ذو نسب مجيد أضاف لنفسه مجدا جديدا. ليكون واحد هو يعني أفرض إذا كان آباؤه خيارا هذا ما يغنيه أن يكون هو خيرا، فكيف إذا كان آباؤه بخلاف ذلك؟ كما قال شاعرهم: ورثنا المجد من آباء صدق أسأنا في ديارهم الصنيعة. إذا المجد الأثيل تواكلته بنات السوء أوشك أن يضيع. هو الذي عنده تأريخ ومجد سابق زين ما ينبغي أن يقف عنده، هو خلي يكمل نفسه، ما يكفي أن يتفاخر بالعظام النخرة. خليك عصامي، لا تكون عظامي تفتخر بعظام، لا، أنت ماذا عندك؟ ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. أنت إيش عندك من أدب؟ إيش عندك من قيم؟ إيش عندك من التزام؟ إيش عندك من علم؟ إيش عندك من خير؟ خير الناس من نفع الناس. إذن زيارة النبي صلى الله عليه وآله وزيارة أهل البيت عليهم السلام قطعا يشبلها الدليل العام من جهة والدليل الخاص. من حج ولم يزرني طبيعي بشرط القدرة على ذلك فقد جفاني في الروايات. زيارة قبور الأئمة صلوات الله عليهم جميعا ولا سيما قبر سيد الشهداء، أرواحنا جميعا وأرواح العالمين له الفداء. ما ورد في زيارة الحسين شيء عظيم، ما ورد في الوقوف عند قبر الحسين شيء عظيم. وفي مواسم متعددة، مناسبات متعددة، ومنها مناسبة الأربعين التي سيأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. هذه الزيارة عنيت بعناية خاصة، وذلك لما فيها من خصوصية كما تعلمون. يعبر عن يوم 20 من صفر أنه عاشوراء الثاني، لأن رجوع بنات الرسالة وحريم النبوة إلى كربلاء بعد ذلك الأسر ذكرهن كل أحداث يوم عاشوراء. ما كنا ينتقلن من بقعة إلى بقعة على تلك الأرض الطاهرة إلا وتهيج بهن الأحزان، وخاصة زينب كانت مختنقة بالآلام. لما انتهى حبسهم في الشام حبسهم يزيد 3 أيام، بعد ذلك أمر يزيد بإرجاعهم إلى المدينة وأمر عليهم، وكل بهم النعمان بن بشير. فقالت مولاتنا زينب عليها السلام: لن أرحل إلا ورأس أبي عبد الله معي. الرأس وين؟ إذا رحلنا الرأس وين؟ مصير الرأس، علمونا الرأس ماذا سيجري عليه. وأصر الإمام السجاد وأصرت زينب حتى استرجعوا الرؤوس بأجمعها من يزيد على صحيح الروايات، إلى أن وصلوا إلى مفرق طريقين. التفتت زينب إلى زين العابدين، قالت: يا ابن أخي، إلى أين يؤدي هذا الطريق؟ وإلى أين يهدي ذاك؟ قال عم زينب: أما الطريق الأول فيؤدي إلى مدينة جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما الطريق الثاني فيؤدي إلى أرض العرايا. يا الله، سمعت باسم العراق انفجرت زينب بالألم والبكاء. لما سمعت بذلك صاحت: أيوا أخاه وحسيناه، من بعدك وضيعته. نادت زينب وعبراتها: تسيل يا عم ويا الدليل، احجي لعليل. قالت له: يا ابن أخي، قل لسائق الركب أن يعرج بنا على كربلاء. صاحت زينب وعبراتها: تسيل يا عم ويا الدليل، احجي لعليل. خلى الكربلاء بضعون نيميل، اريد انصب على الوليان. مات حقها زينب: يا عم، من المصايب ذاب حالي، ومن ذل الاسر وارم دليل. الله، يا عم، من المصايب ذاب حالي، ومن ذل الأسر وارم دليلي. أروح لأبو فاضل جفيلي وقل على قلبي تراكم الهم، سالت دمعته ونادى: يا جمال، عرج عالطفوف بضعن العيال، عمتي تريد تشكل عمي الحايال، مهول جابها بيد المشيال، عرج بالضعن حاد النعايم، وبانت للطفوف لهم علايم، لقوا جابر وياه الهواشيم، تدق عالروس وعلى الصدر تلطم. الله الله، وجدوا جابر الأنصاري ومن معه. صاحوا: يا هلا بجيتك، صاحوا: يا هلا بكم يا الكرام، نشوف ضعونكم بس حرم ويتام. الله أكبر. أبوك حسين وين وين جسام، وعلي الأكبر يا العليل وبن العايم. ماذا كان جواب الإمام بلسان الحال؟ نادى والقلب يلتهب نيران، قضوا كلهم ضحايا بهذا المجال، ظلت بس يتامى وجمع نسوان، وغير الألف واطم وليمات. نعم، توجهت نحو قبر المولى أبي عبد الله: أخويا من الشام يا ابن أم لفيتك، جيتك ورب عين ليلة فارقيتك، وتحت التراب مرمي لقيتك. وهكذا بعد عدها شيء آخر زينب: أخويا أخويا، جئتك وجبت الراس ويا من السب، وشانت به سلواي، نهض يا عز ونور عناي، بعدك صفيت بوي. Yeah. كتبي مأجور مأجور يا أخويا عندك أدفنا لو أخلي بعد يوجد خيار آخر زينب يا لو أخذ الجدك وراه وخبر بمصايبنا وبتشي بعد لابد هتاف آخر لقمر العشيرة صدت للمسنات والدمعة جري وصحت يا راعي المشرع زينب سبي مجتوفة يا خويا ادخل ايات ديوان امي واليوم جت تشجي العظوم يا لدللت يا من على رغم مجايلت بقربكم ردوا سؤال متيمين في حبكم أين البدور الطالعات بأفقكم مع زينب يا نازلين بكربلا يا هل عندكم خبر بمقاتلنا وما يا أعلامها الله الله ما حال جوم ذاتي بشي ما حال جثة ميت في أرضكم بقي الثلاثة لا يزار مقامها فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين آمنا في أوطاننا وجميع المؤمنين تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح أمواتنا وأموات السامعين والمؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.